ماشي الشريط كله لغاية نهاية الفيلم. لما توصل لنهاية الفيلم وقف الشريط. الآن اتنقل وتخيل نفسك وانت رايح وتدخل جوه الفيلم في المنظر النهائي، وماشي الشريط بالعكس وبسرعة جدا زي أفلام تشارلي شابلن، وكرر عرض الفيلم بالعكس 5 مرات، 5 مرات بسرعة جدا، أكن دي مرة. الآن ماشي شريط الفيلم مرة تانية بالعكس، وركب ودان أرانب على كل الشخصيات، وضيف موسيقى حسب الله، اتنفس بعمق 3 مرات، وقول 3 مرات أنا تحررت من الخوف، أنا تحررت من الخوف، أنا قوي، أنا قوي. افتح عينيك وحرك راسك وكتافك، حاسس بإيه دلوقت؟ خلينا نتأكد إن الطريقة دي فعلا ناجحة. تخيل نفسك في المستقبل في موقف كان بيسبب لك خوف في الماضي، ولاحظ أحاسيسك. لو أحاسيسك أصبحت طبيعية وإيجابية فأنت تحررت من الخوف، وإذا كانت لازالت سلبية عيد التمرين من جديد. الآن تخيل نفسك قوي واثق وحر، كبر الصورة دي وخليها مشرقة وقربها، ضيف عليها كل الألوان الجميلة اللي انت بتحبها، ادخل جوه الصورة، عيش أحاسيسها، لاحظ قد ايه انت قوي. اخرج من الصورة، اتنفس 3 مرات بعمق، مع كل نفس تخيل صورتك قدامك دلوقتي. توقف لحظة، اشكر عقلك الباطن واشكر الله سبحانه وتعالى عشان نور لك طريقك للحرية. ابتداء من اليوم امسك زمام امور حياتك، ما تحبس نفسك في حلقة مفرغة، تعيد وتزيد في نفس الشيء، املأ اي فراغ في حياتك، ابدأ هوايات جديدة زي الموسيقى، الرياضة، الرسم، الطبيخ، او اي حاجة انت بتحبها. اذا حبيت تتكلم مع حد عن مشكلة فاختار الشخص اللي عنده العلم والتجارب لمساعدتك، مش الشخص اللي يزود مشاكلك. ما تبدأش حابس نفسك في الماضي، لانك لو فضلت عايش في الماضي هيصبح حاضرك ومستقبلك. كافئ نفسك على الاقل مرة في الاسبوع، واتفرج على فيلم مضحك، او اقرأ كتاب ظريف، او اعزم نفسك على مطعم، خد كم يوم واطلع فيهم اجازة، او ابسط ما فيها اتمشى وتمتع بجمال الطبيعة، اضحك كتير. الحياة اقصر بكتير من اننا نضيعها هباء. ركز على الاشياء اللي انت بتحبها، لان معنى الحياة هو المعنى اللي انت بتحطه لنفسك. اجعل حياتك رائعة، لان كل يوم هو عبارة عن بداية جديدة، وكل لحظة هي نعمة من الله عز وجل. وافتكر دايما، عيش كل لحظة كأنها اخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، عيش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة. السلوك الطريق للفعل. من يفهم الناس فهو حكيم، ومن يفهم نفسه فهو متفتح الذهن. لاو زو. نادية كانت مشهورة بطبيخ السمك المقلي، وفي يوم عزمت صديقتها نبيلة على العشاء على سمكها المقلي الشهير. طلبت منها نبيلة انها تتفرج عليها وهي بتجهزها عشان تتعلم منها سر الوصفة دي. بدأت نادية بانها قطعت راس وديل السمكة، وبعدين رشت عليها شوية دقيق وبدأت تقليها في الزيت. سألتها نبيلة، هل في سبب انك قطعت الراس والديل؟ ردت نادية، معرفش، انا اتعلمت كده من امي. طلبت منها نبيلة لو ممكن تتصل بامها عشان تعرف السر. وافقت نادية وديت لها رقم تليفون امها. طلبت نبيلة ام نادية بالتليفون وانتصرت بلهفة، واخيرا ردت الام عليها. نبيلة قدمت نفسها للام وقالت لها ان نادية عزمتها على أكلة سمك مقلي وهي بتطبخ قطعة راس والديل، ولما سألتها عن السر قالت إن حضرتك اللي علمتيها الطريقة دي، فمن فضلك إيه السر في قطع الراس والديل؟ كان جواب الأم، أنا معرفش يا بنتي، بس هي دي الطريقة اللي أنا بعملها من أكتر من 40 سنة، لأن هي دي الطريقة اللي اتعلمتها من أمي. زاد حب استطلاع نبيلة، وسألت الأم إذا كان ممكن تتصل بجدة نادية عشان تعرف السر. الأم أعطتها رقم التليفون، وفورا اتصلت نبيلة بيها وانتظرت لغاية ما الجدة ردت عليها. وقالت نبيلة في نفسها، الآن هكتشف السر. لما الجدة ردت، نبيلة قالت لها أنا كنت بتعشى عند ناجية ولاحظت وهي بتقلي السمكة بتقطع منها الرأس والديل، ولما سألتها عن السبب قالت إنها ما تعرفش واتعلمتها كده من أمها، ولما سألت أمها قالت أنا ما تعرفش لأن يعني شافت حضرتك بتعملي كده. أنا طلبتك عشان تقوليلي من فضلك إيه سر قطع رأس وديل السمكة. ضحكت الجدة وقالت مفيش سر ولا حاجة يا بنتي، أنا اضطريت أقطع الرأس والديل علشان الطاسة بتاعتي كانت صغيرة وما تاخدش السمكة كاملة. إيه معنى القصة دي؟ من بداية وجودنا في الحياة بنتبرمج عن طريق الآخرين، فيبقى سلوكنا وتصرفاتنا وكلامنا زيهم من غير ما نسأل إذا كانت البرمجة دي مفيدة وبتساعدنا على النمو والتقدم في الحياة، أو إذا كانت بتحد من تقدمنا وتمنعنا من بلوغ اللي نتمناه. فمرة جالي شاب بمكتبي في مونتريال وقال لي أنا عمري ما عيطت في حياتي وما ظنش إن أعرف إزاي عيط. فسألته إيه اللي خلاك تقول كده؟ كان جوابه أنا عمري ما شفت والدي بيعيط ولا مرة واحدة، وكان دايما يقول لي الرجالة ما يعيطوش. في نفس اليوم قابلت راجل تاني وقال لي أنا محتاج مساعدتك، أنا بعيط بسهولة جدا وخايف الناس تظن إني ضعيف. فسألته تفتكر أنت بتعيط بسهولة ليه؟ رد عليه وقال أبويا وأمي الاتنين كانوا بيعيطوا بسهولة، حتى لما كانوا بيبقوا فرحانين كانوا بيقولوا لي نفس عن عواطفك. إيه رأيك؟ حاجة ملفتة مش كده؟ واحد كان عايز يتعلم إزاي يعيط، والتاني كان عايز يتعلم إزاي يبطل عياط، وكل واحد منهم اكتسب سلوكه عن طريق أهله. فيليب زيمباردو مؤلف كتاب ضروريات علم النفس والحياة قال إحنا بنتعلم القواعد العامة للحياة وطرق السلوك كأطفال من نماذج الكبار المحاطين بنا. الأطفال بتراقب وتتذكر وتتحمس لتقليد سلوك الكبار، وعندهم القدرة إنهم يروحوا المدى أبعد من اللي بيلاحظوه وبيسمعوه. يا ترى إيه هو السلوك؟ بيجي منين؟ وهل نقدر نغير سلوكنا؟ خلينا نبدأ بإيه هو السلوك. طبقا لكلام دكتور شيد هامستيتر مؤلف كتاب ماذا تقول عندما تحدث نفسك، السلوك هو ما تفعله أو ما لا تفعله. السلوك معناه التصرف، إزاي بنتصرف وإزاي ما بنتصرفش، هو العامل المباشر المتحكم في نجاحنا أو فشلنا. يعني إذا كنت بتحب وظيفتك أدائك هيكون ممتاز، وإذا كنت ما بتحبش وظيفتك أدائك هيكون ضعيف. إذا حبيت تتكلم لغة جديدة فبالتالي هتتصرف وهتتعلمها. نفس الشيء هيحصل بالنسبة للموسيقى والقراية والرياضة والطبيخ، وأي نتيجة توصلها هتكون انعكاس لتصرفاتك وسلوكك. إذا كان سلوكك إيجابي فالنتيجة هتكون إيجابية، أما إذا كان سلوكك سلبي فطبعا النتيجة هتكون سلبية. مثلا لو كان في أزمة مرور وتعطلت فيها وتنرفست هتتعب نفسك بدون داعي، ولكن إذا انتهزت فرصة الموقف ده وقضيت الوقت في سماع موسيقتك المفضلة أو شريط يفيدك بأفكار إيجابية فالنتيجة هتختلف تماما. لو تسألنا السلوك بيجي منين، هنلاقي إن له 6 مصادر رئيسية. أول مصدر هو المؤثرات الخارجية. زي ما ذكرنا قبل كده المؤثرات الخارجية ممكن تأثر على اعتقاداتك وسلوكك ونظرتك تجاه الأشياء والمواقف. أول برمجة لك بتكون عن طريق الوالدين، فإذا لاحظت إن أهلك بيدخنوا فغالبا هتقلد سلوكهم وتدخن أنت كمان، وإذا قالوا ما تثقش في حد وخد بالك من الناس لأنهم وحوش غالبا هتكون النتيجة إن مش هيكون عندك ثقة في الناس وتشك في اللي حواليك. لو والدك أو والدتك كانوا بيتصرفوا بإيجابية وحماس في مواجهة التحديات فغالبا هتكون زيهم. في طريق المدينة كيباك في كندا كنت مسافر عشان أدي محاضرة هناك، قتشت فوقفت أشتري حاجة أشربها، لقيت طفل عمره حوالي 12 سنة بيشتري كوكاكولا من المكنة، فحط الفلوس وراح ضارب المكنة برجله، وأول ما العلبة نزلت راح شددها بإيده. فقربت منه سألته ممكن لو سمحت تقول لي أنت ليه عملت كده؟ فكان رده عشان عايز حاجة أشربها. فسألته وأنا كمان عايز حاجة أشربها، فقال لازم أحط الفلوس وبعدين أضرب المكنة برجلي أنا كمان؟ فقال لي طبعا والطريقة دي عمرها ما تخيب معايا وأبويا دايما بيعمل كده. فحطيت الفلوس وانتظرت بهدوء من غير ما أضرب المكنة برجلي، نزلت علبة الكوكاكولا عادي، والطفل مستغرب جدا. بعد ما تكلمنا عن البرمجة عن طريق الوالدين، تاني برمجة لك بتكون من المدرسة. فمثلا لما كنتش بتحبه من درس الحساب غالبا مش هتكون كويس في المادة دي، وسلوكك تجاه الحساب هيكون سلبي، وفي الواقع الطريقة اللي بيتصرف بيها الآخرين في المدرسة هيكون لها تأثير فعال على سلوكك انت. مثلا انا كنت شاطر جدا في اللغة الإنجليزية لأن المدرس بتاعي كان من النوع اللي بيحمس ويدفع التلامذة المذاكرة، فشجعني انا وكل زملائي، والنتيجة كانت ان مستوى الفصل وصل ل90%، وعكس الوضع كان في الكيمياء، وما كانتش صدفة لأنه مدرس الكيمياء كان نقده لنا لازع ودائما بيسخر مننا وسريع العقاب وعمره ما شجعنا أبدا. المدرسة مصدر قوي في التأثير على سلوكنا. ثالث برمجة لك بتكون من الأصدقاء. فإذا اخترت مجموعة أصحابك من المدخنين هتتأثر بيهم وتدخن، والعكس بالعكس. إذا طفل قرر أنه يهرب من المدرسة أو يشرب خمرة أو يتعاطى مخدرات، فده بيكون غالبا بتأثير من أصحابه في المدرسة. الأصحاب لهم تأثير كبير على السلوك. رابع برمجة لك بتكون عن طريق وسائل الإعلام. إذا كان نجمك المفضل بيشرب الخمرة أو بيتعاطى المخدرات، فممكن إنك تتأثر بيه وتسلك نفس السلوك. مرة صديق ليا قال لي إن بنته قررت إنها تسيب المدرسة نهائيا، فطبعا سألته عن السبب، فقال لي إن بنته كانت بتتفرج على مقابلة تلفزيونية لواحدة من نجماتها المفضلات، وذكرت في المقابلة إنها سابت الدراسة وأصبحت نجمة مشهورة في أقل من 5 سنوات. وسائل الإعلام ممكن تكون مصدر قوي يأثر على سلوكك وبالتالي على الأهداف اللي بتحققها. تاني مصدر للسلوك بعد المؤثرات الخارجية الخمسة اللي ذكرناها هو التجارب والخبرات. بعض الباحثين عملوا تجربة على كيفية اكتساب السلوك، فحطوا فار في متاهة وفي آخر المتاهة حطوا حتة جبنة، وعلى بعد 20 سنتي من بداية المتاهة ثبتوا سلك متوصل بكهرباء، فبتأثير من الصدمة الكهربائية كان الفار بيتقلب في الهواء وبعدين يجري ناحية حتة جبنة. الباحثين كرروا نفس التجربة لمدة 7 أيام وبعدين شالوا سلك الكهرباء وحطوا الفار تاني في المتاهة. تعرف الفار عمل ايه؟ لما الفار وصل عند المكان اللي كان متعود ياخد فيه صدمة كهربائية نط وتشقلب في الهواء وبعدين جري ناحية حتة الجبنة. بالرغم من عدم وجود الصدمة الكهربائية إلا أن الفار كان متبرمج على سلوك معين عن طريق تجربته. مرة واحد جالي العيادة وقال لي أنا ما أقدرش أثق في أي واحدة ست، ده شيء مؤلم. فسألته إيه اللي بيخليك تقول كده؟ فقال لي أنا كنت متزوج وعندي طفلين وكانت حياتنا ممتازة لغاية ما زوجتي سابتني بسبب راجل تاني وأخدت الأطفال معاها، والآن أنا شاعر بالوحدة ولكن خايف أرتبط بواحدة تانية. وكرر لي ده شيء مؤلم جدا. اللي حصل له إن حكم تقديراته بخصوص المرأة كان نابع عن تجربته وبالتالي أثر الإحساسات وسلوكه. ثالث مصدر للسلوك بعد المؤثرات الخارجية والتجارب والخبرات هو تقدير الذات. تقديرك وتقييمك لنفسك ومدى ثقتك واحترامك لنفسك، كل دول لهم تأثير كبير على سلوكك. وزي ما قال ناتاليا براندن، شعورنا تجاه أنفسنا يؤثر بطريقة حاسمة على كل مظهر من مظاهر تصرفاتنا. فمثلا ممكن واحد تكون درجة تقديره لنفسه منخفضة فيعوض النقص ده بأنه يأكل بشراهة أو يتفرج على التلفزيون ليل ونهار، وممكن الشخص اللي زي ده يحس بعدم الكفاءة وعدم الأمان ويشك في قدراته على النجاح. وبالعكس الشخص اللي شعوره كويس تجاه نفسه واحترامه لنفسه على درجة عالية بيتصرف بثقة وجرأة ويحقق نتائج أفضل ويعيش حياة أفضل. مرة في محاضرة ليا في دالاس في أمريكا، واحدة عندها حاجة و20 سنة كده قالت اللي انت قلته في المحاضرة يا دكتور إبراهيم منطقي جدا، ولكن ما زلت بكره نفسي، بكره شعري، بكره مناخيري، وما بحبش أبص في المراية عشان ما أشوفش نفسي. فسألتها انت عاملة ايه في شغلك؟ فقالت طردوني الأسبوع الماضي بحجة أني منطوية جدا على نفسي وأن إنتاجي ضعيف. فسألتها وإيه أخبارك في حياتك الشخصية؟ فقالت أنا عايشة لوحدي. نشوف بقى حالتها عبارة عن إيه. هي كانت درجة عزة النفس عندها منخفضة وكانت أساسا محتاجة تغير نظرتها لنفسها وتبني من جديد عزة نفسها وتقديرها لنفسها. اكتشفت أن أبوها توفى وهي عمرها 9 سنين وأمها اتجوزت واحد تاني وكان جوز أمها بيعملها معاملة سيئة، وده كان جوهر المشكلة. وأثناء فترة العلاج لمساعدتها على رفع درجة عزتها بنفسها بدأ سلوكها يتغير ويبقى إيجابي وبناء. في كتابه فهم السلوك الإنساني قال جيمس ماكونل: النتائج التي نحصل عليها من أفعالنا هي التي تحدد سلوكنا. رابع مصدر للسلوك هو النظرة الذاتية. الطريقة اللي بتشوف بيها نفسك، يعني الصورة اللي في ذهنك عن نفسك، لها تأثير كبير على سلوكك. وقال دكتور ماكسويل مولز مؤلف كتاب سايكو سايبرناتكس: النظرة الذاتية هي المفتاح لشخصية الإنسان وسلوكه. فإذا غيرت النظرة الذاتية فإنك ستغير الشخصية والسلوك. وأيضا قال إن كل تصرفاتك وأحاسيسك وسلوكك وحتى قدراتك تكون دائما طبقا لهذه النظرة الذاتية. أدي لك مثال: البياع اللي بيشتغل بالعمولة وبيكسب حوالي 2000 دولار في الشهر هيشتغل جامد عشان يعمل المبلغ ده. لنفرض إنه كان قادر إن يوصل دخله ل 1500 دولار في أول 10 أيام في الشهر. تعرف غالبا هيعمل إيه بعد كده؟ في الغالب هيشتغل بجهد أقل وببطء، وأثناء ال 20 يوم اللي بعديهم هيعمل 500 دولار، لأنه مش شايف إنه يقدر يكسب أكتر من 2000 دولار في الشهر، وشايف إنه لو كسب أكتر في الغالب هيحس بإحساس غير اللي هو متعود دايما عليه، ويبدأ في الصرف من غير حساب ويهدم نجاحه. نفس الشيء ممكن يحصل لشخص عايز ينزل وزنه، بيمشي على نظام معين للأكل فينقص وزنه، ولكن بما أن نظرته لنفسه إنه سمين فبيرجع وزنه يزيد تاني، وكل مرة ينقص وزنه يرجع تاني لعاداته القديمة ويأكل أكل غير صحي وما يمارس أي رياضة. مجموعة من الباحثين عملوا تجربة على تلامذة المدارس الثانوية عشان يعرفوا قد إيه النظرة الذاتية بتأثر على أدائهم في الدراسة. فقالوا للتلامذة إن الناس اللي عينيهم ملونة بتكون درجة ذكائهم أعلى وبيحققوا نتائج أحسن من اللي عينيهم مش ملونة. وفي أقل من شهرين نتائج التلامذة اللي عينيهم ملونة كانت متفوقة، وفي نفس الوقت اللي عينيهم مش ملونة كانت درجاتهم ضعيفة جدا. وبعدين المشرفين على البحث قالوا للتلامذة: احنا آسفين، احنا عملنا غلطة كبيرة، لأن اللي عينيهم مش ملونة بيكونوا أذكى ويحققوا نتائج أحسن من اللي عينيهم ملونة. تعرف إيه اللي حصل؟ اللي عينيهم مش ملونة ارتفعت درجاتهم لدرجات التفوق، واللي عينيهم ملونة درجاتهم انخفضت. فالصورة اللي في ذهنك عن نفسك بتأثر على سلوكك وتصرفاتك. خامس مصدر للسلوك هو النتائج. اعتقاداتك عن نفسك بتأثر على نتائجك، والنتائج أيضا بتضيف على اعتقاداتك، فالمصدرين بيأثروا على سلوكك في المستقبل. خليني أدي لك مثال: إذا كنت تعتقد أنك ممكن تتزحلق على الجليد، وخلال ما بتمارس التزحلق وقعت وكسرت رجلك، وأيضا بدأت تلاحظ أن ناس كتيرة بتقع هي كمان، هتكون حذر أكتر في المستقبل، ويمكن حتى تبتعد عن الرياضة دي تماما. وإذا كان عندك اعتقاد بأنك غير قادر على التزحلق، ولكن بتأثير من أصحابك اقتنعت بأنك تجرب وفعلا انبسطت من التجربة، ده هيولد عنك اعتقاد جديد بأنك قادر على التزحلق، فمحتمل أنك تمارس الرياضة دي تاني. فالنتائج اللي بتحصل عليها لها تأثير على سلوكك. المصدر السادس للسلوك هو التفسير الشخصي للمواقف. الطريقة اللي بتدرك وبتفسر بيها المواقف بتأثر على حكمك عليهم وبالتالي على سلوكك. أحكي لك قصة. راجل راح للدكتور لأنه كان مصاب ببرد شديد. الدكتور قال له: أنا متأكد إن عندي حل لمشكلتك. المريض قال: يا ريت يا دكتور، ده أنا كان حقي جيت لك من زمان. فسأله الدكتور: طيب أنت إيه اللي أخرك؟ أنت رحت فين من قبل كده؟ رد المريض: أنا رحت لصاحب الصيدلية وطلبت منه النصيحة. فسأله الدكتور: وإيه النصيحة الخايبة اللي ادها لك؟ فابتسم المريض وقال: نصحني بإن أجي لك يا دكتور. دلوقتي ممكن تقول لي كم مرة الإدراكات والتفسيرات اللي زي دي كان لها تأثير على سلوكك؟ لما بندرك أي موقف ونحكم عليه بأنه سلبي أو إيجابي بنميل أن سلوكنا يكون طبقا لحكمنا. فإدراكنا لأي موقف أو فهمنا لأي شخص بطريقة معينة له تأثير كبير على سلوكنا تجاه الموقف ده أو الشخص ده. بعد ما تكلمنا عن المصادر الستة للسلوك، تعال دلوقتي نكتشف إيه هو السلوك. تخيل أنك رحت للسوق في شارع زحمة جدا، ولحسن حظك لقيت مكان تركن فيه السيارة، وأثناء ما أنت بتحاول تركن واحد تاني دخل بسرعة وركن مكانك، إيه هيكون تصرفك؟ أو تخيل أنك حطيت فلوس عشان تستعمل تليفون عمومي، ولكن الخط ما جاش والماكينة قررت انها تاخد الفلوس من غير مقابل، ايه هيكون تصرفك؟ هل عمرك ما خبطت سيارتك برجلك عشان ما رضيتش تشتغل، او زعقت للكمبيوتر بتاعك لانه عطل، او زقت ماكينة التصوير لانها قررت انها ما تشتغلش، او شتمت ماكينة الفاكس لانها بطلت تشتغل اثناء ما كنت بتبعت تقرير مهم؟ وهنروح بعيد ليه؟ هل بتعتبر نفسك خجول، جريء، متفتح؟ اجاباتك على الاسئله دي هتحدد سلوكك. انا عجبني اللي كتبه ليس براون في كتابه عيش احلامك، قال: هل عمرك ادرت محرك السياره وضعتها على السرعه المطلوبه وضغطت على بدال البنزين لاخر درجه ومع ذلك لم تتحرك السياره؟ فتملكك الغضب ثم اكتشفت ان فرامل اليد كانت مرفوعه. مواقف زي دي بتحصل كتير في حياتنا، ناس كتير مش بتعيش احلامها لانهم مقيدين نفسهم بالفرامل بتاعتهم، فرامل السلوك السلبي. انا وانت ممكن نعمل فرق كبير في حياتنا وحياة الاخرين لما نقرر اننا نغير سلوكنا السلبي اللي بيحد من تصرفاتنا ونحوله الى سلوك ايجابي، باننا نتخطى الحدود اللي احنا حاسين بالراحة جواها ونوسع مداركنا. مش حان الوقت اننا نبطل السلوك السلبي ونحوله لسلوك ايجابي؟ مش حان الوقت اننا نبطل الحكم على الاخرين ونركز جهودنا على الطريقة اللي ممكن بيها نكون اكتر سعادة؟ مش حان الوقت اننا نبطل نشوف نفسنا في صورة سلبية؟ مش حان الوقت اننا نبدأ نسلك سلوك جديد مليان بالحب لنفسنا وللاخرين؟ حان الوقت، موافق؟ طيب الان خليني اقدم لك اللي بنسميه في البرمجة اللغوية العصبية المولد الجديد للسلوك، اللي يمكنك استعماله لأحداث أي تغييرات في سلوكك. تعال نتبع الخطوات اللي جاية دي. ها، جاهز؟ اختار مكان هادي ومريح بحيث ان محدش يزعجك اطلاقا لمدة 30 دقيقة على الأقل. فكر في سلوك ما عندكش ولكن تتمنى ان يكون عندك، زي الجراءة، الثقة في النفس الى اخره. اتنفس بانتظام وفكر في شخص انت معجب بيه وبتعتقد ان عنده السلوك ده، وإذا ما كانش في ذهنك شخص معين تخيل واحد. غمض عينيك وتخيل ان قدامك حيطة شفافة ممكن تشوف من خلالها. شوف الشخص اللي في ذهنك من خلال الحيطة الشفافة ولاحظ بيعمل ايه، بيتنفس ازاي، بيتكلم ازاي، ولاحظ تعبيرات وشه وتحركات جسمه. تخيل ان جزء منك سابح في الهواء ورايح ورا الحيطة الشفافة، واقف جنب الشخص ده عشان يتعلم الطريقة اللي بيتسرب بيها النموذج بالقوة دي. تخيل جزء السابح من جسمك بيحل محل الشخص الأصلي وأصبح يمتلك كل اللي انت محتاجه للسلوك الجديد وحسيت انك مقتنع بيه تماما. تخيل ان الجزء السابح من جسمك رجع لك وبيندمج تاني مع جسمك. املأ احساسك بالاندماج ده. انت الان عندك السلوك اللي كنت بتتمناه. تخيل نفسك في المستقبل وحط نفسك في موقف كان ممكن في الماضي انه يحد من تصرفاتك. الان لاحظ ازاي هتتصرف على حسب المعلومات اللي اكتسبتها والسلوك الجديد اللي عندك دلوقت. لما تكون راضي تماما عن السلوك الجديد اللي اكتسبته، ارجع على الحاضر ببطء وافتح عينيك. لو عملت فعلا التمرين ده مظبوط بكل احاسيسك، يبقى نجحت في تجربة المولد الجديد للسلوك وقدرت تغير اسلوب السلبي الى اسلوب ايجابي. الان هقدم لك وصفة ممكن تساعدك على تغيير اي سلوك سلبي وتحويله الى سلوك ايجابي. 1، دون 3 انواع سلبية من سلوكك تحب انك تغيرهم. 2، دون ليه انت عايز تغيرهم. 3، دون 3 انواع من السلوك الايجابي هتستبدل بيهم السلوك السلبي. 4، استخدم المولد الجديد للسلوك مع كل سلوك جديد على حدة لغاية ما توصل لدرجة الرضا التام. تخيل نفسك في مواقف صعبة واستخدم المعلومات اللي اكتسبتها للتصرف في المواقف دي. 5، للارتفاع بمستوى تقديراتك لذاتك، دون في ورقة 5 صفات كويسة عن نفسك وخليها دايما معك. اقراها باستمرار وقول دايما: انا راضي عن نفسي زي ما انا، انا قابل نفسي زي ما انا، انا بتقدم وبتحسن كل يوم وفي كل شيء. 6، لتحسين نظرتك لذاتك، خصص لنفسك 20 دقيقة يوميا تخيل فيهم انك قوي واثق في نفسك ومتزن. تذكر ان عقلك الباطن ما بيفرقش بين الصورة الحقيقية والصورة اللي بتتخيلها. كل ما تتخيل نفسك بالطريقة اللي انت بتتمناها وتربط احاسيسك بيها، هتلاقي ان الصورة اللي انت بتتخيلها بتتبرمج في عقلك الباطن. 7، اقرأ كتب عن تاريخ حياة الشخصيات اللي انت معجب بيهم وعندهم السلوك اللي انت تحب انه يكون عندك، وتخيل نفسك بالسلوك ده. 8، طور مهاراتك في تكوين علاقات مع الآخرين وتفادى الحواجز التالية. ما تحكمش على الآخرين، ما تقولش حاجات سلبية على الآخرين لأنها هتترد لك. تذكر من عاب ابتلى. ما تسمحش للأنا السلبية إنها تقف في طريقك. ما تخجلش إنك تقول أنا آسف. لا تفترض إن الناس عارفين أنت عايز إيه وحاسس بإيه، قل لهم. لا تفترض إنك عارف الناس عايزين إيه وحاسين بإيه، اسألهم. ما تبرمجش سيكة حياتك بطريقة سلبية بإنك تحكي لها كل مشكلة واجهتك خلال اليوم، لأن المشاكل ممكن تتحل وتزول، ولكن شعورها اللي نتج عن إشراكها في المشكلة ممكن ما يتغيرش. لما تتصل بصديق لك ما كنتش على اتصال بيه لمدة طويلة، ما تخليش أساس المكالمة إنك طالب منه حاجة. فمثلا اسأل عن أحواله، اعزمه على العشاء، وبعدين يبقى أسهل لو حبيت تطلب منه حاجة. ما تربطش نفسك بالأشخاص السلبيين لأن ده هينعكس على سلوكك. ما تنهيش أي علاقة على خلاف. ما تسيبش أي وظيفة وانت على خلاف، سيب وانت على علاقة طيبة بالجميع. 9، اسأل نفسك، هل السلوك الجديد ده بيساعدني على اني اتقدم في حياتي؟ وتصرف على هذا الاساس. 10، في علاقاتك مع الاخرين افترض حسن النية وخليك مرن، لان الشخص اللي عنده مرونة بيتحكم في الامور. 11، حط في بالك ان كل مشكلة لها 3 وجهات نظر، وجهة نظرك، وجهة نظر الشخص التاني، والحل السليم. تذكر ان سلوكك ممكن يخليك تتقدم او تتأخر، وان في امكانك تغيير سلوكك. تذكر انك ممكن تصبح الشخص اللي دايما كنت بتتمنى تكونه، وبالتالي هيكون في امكانك احداث تغيير في حياتك وحياة الاخرين. الان في ايدك كل اللي تحتاجه للسيطرة على برمجتك السلبية السابقة، وتحويل اعتقاداتك السلبية الى اعتقادات ايجابية تدي لك قوة اكبر. وايضا عندك اللي تحتاجه للتغلب على الاحاسيس السلبية علشان تكون نظرتك سليمة تجاه المواقف والاشياء. حط بذهنك دايما ان الحياة دي مش بروفة، وان عندك فرصة تانية وتالتة. دي هي الحياة الحقيقية وبس. افتكر دايما، عيش كل لحظة كأنها اخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، عيش بالكفاح، وأقدر قيمة الحياة.